لا صوت كامش كاف لا يا اما بس ما عدتش تقول كلمة تنتش يا بي عيب 51 اللي بتسأل 51 اللي بتسأل يلي بتسأل صوت كام في الكتابة يعني ايه اللي تبقى خلص او ايه اللي صفحة كام يا عمو دكتورة تمام انا عارف الشريحة الشريحة دي هاخدها منين بعمل شريحة الشريحة دي عليها سمكة صح سمكة بقى بتجيبها منين من الليجن من انهي الاسباب بالظبط بص على الفيلم الافكتد لان هتكون الافكتد ليجن الليجن اللي عندي او اي عضو بريتين مسؤول او هو كمان الكوري او الطين من البريت اللي كنت عارفة عليه المرة اللي فاتت في الاي تي دي اي تمام وبعد كده في صفات معينة للسمك لازم يكون حجمها 1 كيوبيك سنتيمتر 1 كيوبيك سنتيمتر وبعد كده بحطها في ميكروفون زي الفورمالين 10% ماشي؟ بحطها في ميكروفون زي الفورمالين 10% موجود في الكتاب؟ 71 عمال اقول له مش مسكت والسكشن الكلام اللي هقوله كله هو بيحكي كده Gracias. بدخل الطاقم والنيورال ادمونتايد النيورال ديجنريت. تاني ديتكشن اوف البرين ثرو، لو عملت تاني ديتكشن من البرين ثرو هشوف في ايه جلايوزو، وبيري بدخل الطاقم والادمونتايد النيورال ديجنريت انفكشن اللي بيسببها تمام بالفرنساوي لي او في الانجليزي لا بي الجروب في الجروب 76 قلت 76 دي كانت انا ليه عشان المره الادينو فيروس. الادينو فيروس كونفيجريشن بتاعه الادينو فيروس. هعمل ايه بقى؟ هستخدم منين في الادروس سندروم؟ هي بتاثر على ايه او بتاثر على ايه المرض ده؟ كده خوف من ايه؟ على خوف من الاوبي ده. ماشي. من الاوبي ده سبيشالي الاوبي ده سندروم مش شيل جنان. يبقى عند اثنين ديفيكشن وفي الاوبي ده سبيشالي الناس اللي انت لسه بقى مش عارفين ايه بعد كده الأثر باللون لسه قايل ان هو ايه تبع الايه مايوكس بعد كده الاسبرين اللونج، الاسبرين اللونج فاكرين هيعملوا اي حاجه من العمل برودر برودر الصغيرين الليزون بقى بتاعه كان بيبقى فين او بيبقى عباره عن ايه الليزون حد فاكر بيه الليزون بتاع الاسبرين اللونج اسمه ديولوج يعني هم تصنع ديول اه ماشي تمام فيديو الماتيريال تحت السرد او نت ايه تاني برودر نمونيا بقى اسمه او يعتبر ستارت اللي هو ماشي نمونيا ايه بقى الليزون الماتيريال بتاعته يعني اللي هم تصنعوا ايه حاجه مهمه جدا اللي هي الجرانيوم او الجرانيوم كان دايما يلو شويه من ديون فين؟ فين؟ في اللنج يلو شويه من ديون في اللنج لو كنت ذكرني يوم قلت لكم ان ديون دي نفس الديون اللي بيعملها لي البندوره الصغيرين سالمونيلا بندورة جنينية الاثنين الديون دول اللي سببها الادريجينوز وسببها البيرونة بيقول ان هما الاثنين دول شابوا الفروم اتش ار ده ما اقدرش اميز النوعين المبررة كده ما اقدرش اقول ان ده ادريجينوزس او ايه بندورة جنينية لازم اعمل بقى ايه لابوراتوري ايه الكامينيشن والنقطة دي بتيجي في البريدكشن بيرونة تيجي في البريدكشن بيرونة فرقهم بيه اولاد ان اقول لك ايه العدد الادريجينوز والبندوره مش اللي بيعملوا البيبي تشيك في العمر الصغير يلو شويه مديون في اللنج يلوس وعايز مديون ان اليوم دي ان الاثنين دول سابون بروتين في اقدر المرتين ما اقدرش اجيبها مع بعض غير بقى ببي ايه بيزون تاني او بعمل بقى ايه لاب تيست لابوراتوري ايه ادخل بقى لاب واقدر ايه اقول ده ايه سالمونيلا او ده ايه أفضل التعبير فايت وميديوم فايت وليفو فايت والايه بلازما فايت والبلازما فايت. ايه الموبايل ده؟ بلازما فايت وبلازما فايت. خلاص اللي هي لا ما قالتها كان في الكتاب الدكتوره قالتها الكلام ده نعم شطب يا طب شرفنا ليه حسن شرفنا ليه بس كان ولدها ثلاثة اللي ولدها بتاعك فيه فيش ولا بعد كده بنالك بقى خلصت السكشن خلصت السكشن يا ابني لكن النهارده بس كده المفروض ان جاي